نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى قال عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أجمع آية في كتاب الله، أجمع آية في كتاب الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهي أجمع آية في كتاب الله لكل خير يؤمر به ولكل شر ينهى عنه. وقد كان لهذه الآية الكريمة كان لها مكانة خاصة ويعني مزية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأها على من يدعوهم إلى الإسلام. ورد هذا في عدد من الأحاديث، فمنها أن سيد بني تميم في أول زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أهتم ابن صيفي، وكان من حكماء العرب وكبرائهم، وكان رجلا كبير السن وكبير قومه، فأرسل رجلين من جهته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولان له: نحن رسول أهتم ابن صيفي. فأمرهما أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أنت وإلى ما تدعو؟ فلما ذهب الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أنا محمد رسول الله. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فرجع إلى أكثم بن صيفي فأخبراه، فقال لهما: إن هذا الرجل يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. ثم أمر قومه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأمرهما وأمر ناسا أي يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه بذلك، ثم لم يلبث أن توفي. كذلك الوليد بن المغيرة الذي كان من زعماء قريش ومن أئمة الكفر، هذا الرجل مات كافرا ولم يكتب له الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى الإسلام قرأ عليه أيضا هذه الآية الكريمة، وكانت هي السبب في الكلمات التي قالها في مدح القرآن الكريم لما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال إن لهذا القرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر إلى آخر ما قال. فكان هذا بعد سماعه هذه الآية الكريمة. الصحابي الكريم عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، فيقول يعني أسلمت أول ما أسلمت حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخرها استقر الإيمان في قلبي. أيها المسلمون، ما المراد بالعدل والإحسان في هذه الآية الكريمة؟ وردت عدة تفسيرات مأثورة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية الكريمة، منها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العدل الإنصاف، قال العدل الإنصاف والإحسان الزيادة، يعني العدل أن تعطي كل ذي حق حقه والإحسان أن تزيده عن حقه، فأن الإنسان يؤثر على نفسه فيكون أحيانا عليه حقوق للآخرين فيعطيهم حقهم وزيادة أو يمتنع من المطالبة ببعض حقوقه التي عند الآخرين فيتنازل عنها، فهذا هو الإحسان العدل، أنه يأخذ ما له من الحقوق ويؤدي ما عليه من الحقوق، لكن الإحسان الزيادة على هذا أنه يزيد أصحاب الحقوق عما يستحقون ويتنازل هو عن بعض حقوقه، فهذا هو الإحسان. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال العدل شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان أداء الفرائض، والإحسان أداء الفرائض. وقال بعض السلف العدل أداء الفرائض والإحسان النوافل، والإحسان النوافل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وهو من أتباع التابعين وكان إمام أهل مكة في زمانه رحمه الله، فيقول العدل استواء السريرة والعلانية، استواء السريرة والعلانية. والإحسان أن تكون السريرة خيرا من العلانية، والفحشاء والمنكر أن تكون العلانية خيرا من السريرة، أن تكون العلانية خيرا من السريرة. فهذه بعض التفسيرات المأثورة في هذه الآية الكريمة. ومن قواعد التفسير أن التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه أصول التفسير، وذكرها أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله في أول تفسيره، أنه من قواعد التفسير أن التفسيرات الثابتة عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كلها حق، والاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني كل منهم يعبر عن بعض معاني الآية الكريمة وبعض ما اشتملت عليه من الخير، وأن هذه التفسيرات يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا، ليست على سبيل التعارض بحيث نقبل واحدا ونرد الآخر، وإنما نقبل كل ما ورد ويكون بعضها مكملا لبعض، كل منهم يضرب مثالا لمعنى الآية الكريمة أو يذكر معنى من المعاني التي اشتملت عليها الآية. فإذا هذا كله مما يدخل في العدل والإحسان. والعدل ورد الأمر به في نصوص كثيرة والحث عليه في آيات وأحاديث كثيرة، ومعناه بإجمال يعني أداء الحقوق إلى أصحابه، يعني تعطي كل ذي حق حقه، فهذا المعنى الإجمالي للعدل. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، يقول سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول سبحانه وتعالى كونوا شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يعني لا يتبع أحدكم هواه فيترك العدل، فيترك العدل، وعلى الإنسان أن يعدل حتى على نفسه وعلى والديه وعلى الأقربين، ولا يمنعه غنى غني أو فقر فقير من العدل، لأن بعض الناس ربما يحالي الغني لغناه فيعطيه ما ليس بحق له ويظلم الآخرين ويتعدى على حقوقهم من أجل مجاملة الغني، أو العكس ربما تعاطف الناس مع فقير فأعطوه ما ليس من حقه وربما ظلموا الغني وأخذوا منه من أجل الفقير. فلذلك يقول سبحانه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فيأمر سبحانه وتعالى بالعدل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام العادل مما يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا يشمل كما بيّن شراح الحديث يشمل يعني كل من له ولاية أو سلطة على آخرين، ليس فقط في الخليفة أو الرئيس أو الملك أو السلطان، وإنما يعني يشمل الإمام العادل كل من له سلطة أو ولاية، رئيس جمعية، رئيس شركة، رئيس أي شيء، مدير أو رئيس أو مسؤول في أي جهة وتحته ناس يعني جعل الله تعالى له مسؤولية على هؤلاء، فهو مأمور بالعدل، وإن عدل فهو إن شاء الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان يعني أيضا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يأتي على معنيين. المعنى الأول الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إتقان العبادة وأداء العبادة على وجهها الأكمل، فهذا نوع من الإحسان. والنوع الثاني الإحسان إلى الخلق بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، بجلب الخير إلى الآخرين ونفعهم ودفع الأذى والضرر عنهم، فهذا نوع آخر من الإحسان، كما قال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم، يعني يأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى هؤلاء جميعا، بالإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب وإلى الجيران. فإذا يقول سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى يعني إعطاء الأقارب والإحسان إليهم بصلة الرحم، فهذا أمر بصلة الرحم، وأن أولى الناس أن تعدل معهم وأن تحسن إليهم هم قرابتك وذو رحمك، فيأمر سبحانه وتعالى بصلة الرحم ويخصهم سبحانه وتعالى بهذا الأمر الكريم. ثم ينهى سبحانه وتعالى عن ثلاثة أشياء، يعني أمر في الآية بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء، قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأيضا في الفرق بين الفحشاء والمنكر هناك أقوال مأثورة عن السلف في يعني بيان الفرق بين الفحشاء والمنكر، فمن هذه الأقوال أن الفحشاء هي ما جاوز الحد، ما جاوز الحد، يعني بعض الأشياء يكون يعني أصلها حلالا ولكن تحولت إلى التحريم بسبب مجاوزة الحد المسموح به من هذه الأمور، فكل ما أحله الله سبحانه وتعالى أحيانا يعني يكون له حد معين لا يصح أن يتخطاه أو أن يتجاوزه، فإذا تخطى هذا الحد وقع في الفحشاء. وأما المنكر فهو يعني كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وما كان يعني من الأساس منهيا عنه وليس فيه حد مسموح به، وإنما هو كله حرام قليله وكثيره، مثل الخمر مثلا هي مما حرمه الله تعالى قليلا وكثيرا. الفحشاء ورد في آية كريمة وصف البخل بأنه فحشاء في قول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قالوا لأن يعني أصل محبة المال وإمساك المال يعني مما جبل عليه الإنسان، فهناك حد مسموح به من محبة المال وإمساكه، لكن إذا تخطاه فأمسك الإنسان المال عن أداء الزكاة الواجبة أو أداء ما عليه من الحقوق للآخرين، أجرة عامل العمل عنده أو ثمن شيء اشتراه أو كذا، فإذا امتنع من أداء هذه الحقوق إلى أصحابها أو دخل بإعطاء الزكاة أو دخل بالنفقة على زوجته وأولاده في النفقة الواجبة، فيكون هنا قد تجاوز الحد المسموح به من حب المال أو يعني، فأصبح واقعا في فحشاء. فلذلك ورد في تفسير الآية: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني ويأمركم بالبخل. فالله سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر. وورد في بعض التفسيرات المأثورة قالوا: الفحشاء الزنا والمنكر الخمر. ينهى عن الفحشاء والمنكر، قالوا الفحشاء الزنا والمنكر الخمر. وقالوا هذا من باب التفسير بالمثال، يعني ليس المقصود حصر الفحشاء في الزنا، ولكن من باب ضرب المثل لها وضرب المثل للمنكر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويلاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصلاة قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فبين سبحانه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعلى قدر كمال صلاة الإنسان وخشوعه لله تعالى فيها وانتفاعه بما تلي فيها من القرآن، فيكون انتهاؤه عن الفحشاء والمنكر. وهنا في الآية التي معنا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي هو التعدي على الناس، هو ظلم الآخرين والتعدي عليهم، سواء ظلمهم في دمائهم أو ظلمهم في أموالهم أو ظلمهم في أعراضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والعرض هنا يعني هو موضع المدح والقدح في الإنسان، أو يقال يعني هو الإنسان ذاته، بمعنى أن الغيبة والنميمة تعتبر تعديا على عرض المسلم، يعني ليس كما يظن البعض أن العرض فقط يعني فيما يتعلق يعني التعدي على النساء بأمر محرم أو كذا، وإنما عرض الإنسان يشمل أيضا التعدي عليه بالغيبة والنميمة واتهامه بما ليس فيه ونحو ذلك من الأذى. فكل هذه الأنواع من الإيذاء هي تدخل في البغي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الآية الكريمة التي تلوناها والتي وصفها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنها أجمع آية في كتاب الله، لكل خير يؤمر به ولكل شر ينهى عنه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهانا الله سبحانه وتعالى عن البغي، والبغي هو التعدي على حقوق الآخرين، إما بالتعدي عليهم في دمائهم بالقتل أو الجرح أو الإصابة أو كذا، أو التعدي عليهم في أموالهم بأخذها بغير حق أو في أعراضهم، وقد يكون التعدي بأخذ ما عندهم أو بالامتناع من أداء حقوقهم إليهم، فهذا كذلك أيضا من البغي، يعني قد يكون البغي بفعل أو بترك، إما بأخذ أموال الآخرين ونحو ذلك، وإما بترك يعني بترك أداء ما لهم من الحقوق، فهذا أيضا من البغي. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والإثم والبغي بغير الحق في عدد من الآيات، يعني ينهى الله تعالى عن البغي مقيدا إياه بغير الحق. قالوا لأن البغي منه ما يكون بحق، وهو ما كان في مقابلة يعني عدوان الآخرين، فكان على سبيل القصاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فالإنسان إذا يعني أخذ حقه أو اقتص ممن آذاه فجاز إساءته بمثلها، فهذا بغي بحق. أما البغي بغير حق فهو على وجه لا يحل وعلى وجه محرم. بين سبحانه وتعالى أن أكثر الخلطاء يعني المتشاركين في أمر من الأمور، كما يكون في العلاقات بين الزوجين وبين أفراد الأسرة، الأولاد مع والديهم والإخوة مع إخوانهم، وكذلك على مستوى أكبر يعني على مستوى المجتمعات والدول، فالخلطاء المتشاركون في شيء، الشركاء في تجارة وكذا، يبغي بعضهم على بعض. قال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقليل ما هم، فقليل ممن يخالفون الآخرين ويكون لهم معاملات معهم، من يعني يتجنبون البغي ويؤدون إلى الآخرين حقوقهم كاملة، إما بالعدل وإما بالإحسان والزيادة. وأكثر الناس كما ذكر الله سبحانه وتعالى يبغي بعضهم على بعض. هناك كلام جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نختم به هذه الخطبة، يعني قال ما معناه: أن كل شقاق ونزاع يقع بين المسلمين سببه أحد أمرين، إما البغي وإما قلة الصبر، إما البغي وإما قلة الصبر. يعني لو نظرت إلى أي نزاع داخل أفراد الأسرة أو نزاع بين فريقين من الناس أو داخل المجتمع، فتجد أن سبب هذا النزاع واحد من هذين الأمرين أو كلا الأمرين جميعا، إما فريق بغى على الآخر فتعدى على حقه أو منعه ما هو حقه فأدى إلى هذا الشقاق، أو قلة الصبر على أذى الناس، بمعنى أنه يعني لو امتنع يعني كل فريق من البغي على الآخر لم تقع المشاكل من الأساس، وإذا حصل بغي من أحد الفريقين فكان الفريق الآخر عظيم الصبر كثير الصبر، فصبر على أذى من آذاه وتعدى على حقه، أيضا لم تنعت المشاكل. الفريق يبغي ويظلم والفريق الآخر يقابل هذا البغي بصبر جميل، ولا يعني لا يجازي السيئة بالسيئة بل يعفو ويصبر، فأيضا هذا سيمنع حصول الشقاق والنزاع، ويكون الحساب عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا حصل يعني أن بغى فريق وكان الفريق الآخر قليل الصبر فلم يصبر على بغيه، فجاز البغي بعدوان آخر من جهته، فهذا الذي يوقع الشقاق ويوقع النزاع بين المسلمين. فالوصية دائما هنا هي